إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا في حديثنا حول الهجرة من مكة إلى المدينة مستمرين، وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر درس لنا، كان السؤال يقول: يا ترى من هو أول مولود في دار الهجرة؟ من حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم جميعا، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة. متم يعني أتمت شهور الحمل بعبد الله ابن الزبير. لما وصلت المدينة المنورة كانت أتمت الحمل بعبد الله ابن الزبير ابن العوام. يعني إيه؟ يعني 9 شهور اكتملوا. معنى كده ان السيدة اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها لما كانت بتأتي باللبن لابيها ابي بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيهم بالطعام، لما شقت نطاقها اي هذه قطعة القماش التي تربط وتلف حول وسط المرأة، تقوم المرأة بربطه حول وسطها عندما تقوم بالاعمال الشقة في البيت، فلما قطعته إلى نصفين إلى شقين فسميت بعد ذلك بذات النطاقين، كانت حاملا في الأشهر الأخيرة بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه. وهذا من خطة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركون لا يظنون ولا يشكون في أن امرأة حامل في الأشهر الأخيرة ستقوم بالحركة من أجل نقل الطعام، أو تعلم أين ذهب أبوها ورسولها صلى الله عليه وسلم. فمن حديث أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، يعني في فمه. التفل يعني نفخ خفيف. فكان أول شيء دخل جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة حتى زابت في فمه، فوضع عليها أصبعه صلى الله عليه وسلم، ثم حنك الطفل عبد الله بن الزبير بن العوام، يعني حرك أصبعه السباحة في فم الطفل دائريا. معنى كلمة حنك يعني حرك الأصبع في الحنك في الفم دائريا بأصبعه الايه؟ الايه؟ السبابة. ناس قالت السبابة وانا قلت السباحة. طب هي اسمها السباحة ليه بقى؟ لان العرب قديما كانوا اذا اراد احدهم ان يسب الاخر اشار اليه بأصبعه، فسميت السبابة للسب. لكننا في الاسلام ليس عندنا سب، عندنا أدب وعندنا خلق عالي، فعندنا التسبيح، فلذلك تسمى السباحة. فالمقصود السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها لما حملت بعبد الله بن الزبير بن العوام قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فوضعها. ونتعلم هنا من السنة أن الطفل تمضغ تمرة أنت، والأولى مين؟ الأولى أبوه ولي أمره. فإن أراد الأب أن يتنازل عن هذا الأمر وكله أو أرسله مثلا إلى إيه؟ إلى جده أو إلى شيخ أو إلى عالم يلتمس منه الإيه؟ أن يكون فيه إن شاء الله البركة. قالت ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه يعني في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه يعني دعا له بالبركة، وكان أول مولود ولد في الإسلام. هو من؟ عبد الله ابن الزبير ابن العوام. خلي بالك ان بميلاد عبد الله بن الزبير العوام ابن العوام رضي الله عنه وارضاه، كان المسلمين لما هاجروا من مكة الى المدينة كل من كان متزوجا من المسلمين من مكة حينما هاجر الى المدينة او تزوج في المدينة باحد مثلا من نساء الانصار، كان كلما ارى يعني عندما رزق احدهم بالانجاب انجب بنت ولم ينجب ايه ولا. فاليهود في المدينة أشاعوا إشاعة وقالوا أنهم سحروا المسلمين بألا يلدوا أبدا ذكور، وبكده ما الولد بينسب الأجيال التي تخرج منه إليه ما تنسبش للأم. معنى كده قالوا إيه؟ يبقى المسلمين هيجي عليهم يوم وإيه وينتهي أمره. إشاعة أشاعوها، ومر اختبار من الله تبارك وتعالى وامتحان وابتلاء للمؤمنين ولهم بان كل ما ينجب للمسلمين ينجب جارية ينجب بنت ولا ينجب ولد. وفجأة ولد عبد الله بن الزبير بن العوام، فكان ميلاده يبين بطلان كلام اليهود. خبر الأذان بقى، أورد ابن هشام رواية ابن إسحاق التي جاء فيها لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع إليه أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأوا الإسلام بين أظهرهم، وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة. كان الناس يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم، المهاجرين والأنصار الأوس والخزرج كل المسلمين في المدينة يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بهم إماما. ونلاحظ أن التشريعات الحلال والحرام وأن الصلاة والصيام والزكاة شرعت إمتى؟ في المدينة مش في مكة. ولما تنظر في القرآن الكريم فتجد بعض المصاحف تجد مصحف مكتوب عليه من فوق كده ايه سورة كذا مكية وسورة كذا مدنية وسورة كذا مكية ما عدا ايات كذا وكذا فهي مدنية او مكية. انت فاهم ازاي؟ طبعا كتير من الناس يقول لك يا عم انا مال انا مكي ولا مدني ولا مدني ولا مكي انا مال انا هو قرآن وخلاص كله كلام ربنا. لا الكلام ده مش صح. هو كلام ربنا بس انت لازم تعرف يعني مكي ومدني. القرآن المكي بيتسم بسمات والقرآن المدني بيتسم بسمات وصفات، منها ان القرآن المكي كان بيخاطب مين؟ بيخاطب مسلمين اوائل لسه ناس بتخش في الايه؟ في الاسلام، وبيخاطب معاهم مشركين. المشركين دول من عقيدتهم انهم لا يؤمنون بدار اخرة، هم دايما يعيشوا عارفين ان هم ايه اللي بيموت ما بيرجعش تاني، فقالوا بس خلاص يبقى احنا معنا كده ان مفيش حاجة اسمها ايه؟ ما هم ما بيؤمنوش بكتب سماوية، لا يعرفوا يهودية ولا نصرانية ولا يعرفوا اي حاجة عن صحف ابراهيم، ما يعرفوش اي حاجة عن الأديان السماوية خالص، فهم اصحاب ايه؟ اوثان، عباد اصنام، فلا يؤمنون بقضية البعث بعد الموت ولا يؤمنون بجنة ولا بنار، ما يعرفوش الكلام ده خالص. فكان القرآن المكي بيتسم بصفة ان هو بيعرف الناس ان في آخرة وفي جنة وفي نار وفي بعث وفي خروج من القبور وفي حشر وفي نشور وفي حساب وفي صراط وفي ميزان قضايا الآخرة. وكان بيتكلم القرآن المكي في تركيزه أيضا على قضية تحسين الأخلاق، لأن المجتمع المكي كان منتشر عندهم العرب في الجاهلية في مكة، كانت منتشر عندهم عادات كثيرة جدا، رغم أن كان عندهم بعض العادات الحسنة إلا إن كان عندهم عادات قبيحة كثيرة، منها مثلا مسألة وأد البنات، يوئد البنت يعني أول ما الأم تخلفها يوم ياخدها يدفنها وهي حية. ليه؟ خوفا على العار، إن هي تجيب له العار لما تكبر إنها تزني مثلا أو غيره. وكانوا بيقولوا إن البنت برها لأبوها إنها تسرق زوجها، يعني عشان تبر أبوها تعمل إيه؟ تسرق زوجها، فده عار على أبوها. وإن هي علشان خاطر تنصر أبوها إنها تولول وتصوت وتصرخ وتلطم في الحروب، مش بتحارب يعني زي الرجال. فلذلك كانوا بيقولوا البنت ما وجودها معانا انها كمان هتاكل من اكلنا وتشرب من شربنا، يبقى معنا كانها بخسارة علينا. فكانوا بيوئدوا الايه؟ البنات. فلما يجي القرآن يبقى واذا الموؤودة سئلت، وفي القراءة الاخرى واذا الموؤودة سألت، يبقى السورة دي ايه؟ مكية. حتى انت من غير ما تبص في المصحف دي مكية ولا مدنية انت كده عرفته. يبقى الايات اللي بتتكلم بتعالج قضايا معينة دي مكية ولا مدنية. قضايا بقى الحلال والحرام عمرها ما تكون بتخاطب المجتمع المكي، الناس لسه اصلا ما دخلتش في الدين، اجي اقول له حلال وحرام؟ هو ما يعرفش حاجة اصلا في الدين، ايه اللي يخليه ينصاع ويسمع كلامي في ان دوت حرام ما يعملوش وان ده حلال يعملوه؟ ما هو اصلا مش مؤمن. فلذلك لما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأهلهم وتركوا كل شيء من أجل الدين، يبقى الناس دي لما تيجي تقول له حلال وحرام هيعمل إيه؟ هيقول سمعنا وأطعنا. فعشان كده جت الآيات كلها إيه في المجتمع المدني؟ آيات بقى أحكام صلاة صيام زكاة حج جهاد وهكذا. ما كانش ده في المجتمع المكي. في المجتمع المكي كان برضو آيات القصص، وسيدة عائشة تعلق على هذا الأمر في حديث تقول إن لو كان أول ما نزل من القرآن لنزل الحلال والحرام وافعلوا ولا تفعلوا لقالوا الناس لا نفعل، وإنما نزلت إيه؟ القصص. وهم قالوا يا رسول الله ألا تقص علينا؟ ما تحكينا. فربنا أنزل سورة يوسف عليه السلام نحن نقص عليك أحسن القصص. فالمقصود يبقى عرفنا إجمالا يعني الفرق بين المكي والمدني. هديك فايدة تتعلمها تعرف ايه فايدة المكي والمدني. كمان العلماء علماء الاسلام اهتموا بالقرآن الكريم لدرجة ان هم بقوا يعرفوا يقولك الاية دي مكية، لا الاية دي مدنية، لا الاية دي نزلت بين مكة والمدينة، لا الاية دي نزلت في الليل ولا في النهار، الاية دي نزلت في السفر ولا في الحضر، يعني عارفين. والاية دي نزلت في مين؟ يبقى اهتمامهم بالقرآن الكريم اهتمام عظيم لدرجة عارفين كل آية موضوعها ايه. مش بس كده، في سورة الرحمن عشان بس افهمك ازاي تستفيد بالقرآن المكي والمدني، ده جزء اللي انا هقوله لكن فيها الاستفادة كبيرة جدا. بعض الشيعة وبعض المتصوفة الجهلة اللي هم بيقلدوا الشيعة، بعض الشيعة كان يقول لك ايه؟ ما كل حاجة عند الشيعة ايه؟ الحسن والحسين وسيدنا علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة، هو ده كل الدين كله هو مين؟ سيدنا علي والسيدة فاطمة والحسن والحسين، والصوفية بيقلدون في الحتة دي خلاص. فالمقصود لما يجوا يفسروا القرآن بيفسروا بطريقة عجيبة، يقولك يبقى مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان، فتيجي تقول له خلي بالك بقى بينهما برزخ لا يبغيان. فانت اهل السنة بنفسر الايات دي ان هي ايه؟ البحرين بحر مالح وبحر عذب بيجوا على بعض، لكن لا تختلط مياه البحر المالح بمياه البحر العذب، وده ثابت حقيقة علميا. فسبحان الله هم عارف يفسروا يقول لك ايه؟ ما بينهما برزخ لا يبغيان، يعني حد فاصل لا هذا يبغي على هذا ولا هذا يبغي على هذا. يقول لك لا، مرج البحرين يلتقيان، البحرين يعني علي وفاطمة، ازاي يا ابني ده ربنا بيقول بحر؟ يقول لك اما كل واحد فيهم بحر علم. طيب تقول له طب تفسر ازاي بقى بينهما برزخ لا يبغيان؟ يقول لك اهو لا علي يظلم فاطمه ولا يبغي عليها، ولا فاطمه تظلم علي ولا تبغي عليه. قول له ما شاء الله. طب فسر لي بقى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول لك بسيطه الحسن والحسين. ترد عليه ازاي ده؟ الايات دي ايات ايه؟ مكيه، نزلت في مكه. سيدنا علي بن ابي طالب اتجوز السيده فاطمه امتى؟ في المدينه. وخلف الحسن والحسين امتى؟ في المدينه. يبقى ايه الموضوع؟ يبقى الايات دي فيهم؟ الايات دي مش فيهم خالص. زي مثلا برضو يجوا يفسروا لك ما ده التفسير الباطل، او يسموه التفسير بالباطن وهو مش باطن، ده هو بالباطل يعني غير النون باللام. خلاص يقول لك ايه؟ اعوذ من الشيطان الرجيم. حد يذكرني الايه في قول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شفت الايه دي؟ عارف يقول لك مين الايه دي نزلت في مين؟ هم اللي بيقولوا كده. يقول لك نزلت في علي بن ابي طالب. تقول له ازاي يا عم الحاج نزلت في علي بن ابي طالب؟ ايه دليلك؟ يقول لك اهو بص، سيدنا علي بن ابي طالب في يوم من الايام كان بيصلي، وبعدين وهو راكع خلاص فجاله ايه، او بلاش ده دي ايه تاني. في يوم من الايام كان مرض الحسن والحسين رضي الله عنهم، مرضوا. فسيدنا علي بن ابي طالب والسيده فاطمه رضي الله عنهم قالوا ايه؟ ندر علينا ليك يا رب ان شفيت الحسن والحسين ان احنا ايه نصوم لك يوم في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى شفى الحسن والحسين، يبقى هم واجب عليهم ايه دلوقتي؟ يصوموا شكر لله. فجايين يصوموا، فجأة لقوا الباب بيخبط. مين؟ قال لهم مسكين. هم كان وقت الفطار لسه يفطروا، راحوا واخدين الاكل ومدينه للمسكين وفضلوا صايمين لتاني يوم. المهم خلاص تاني يوم بقى صايمين، جه وقت المغرب هيفطروا، الباب بيخبط. مين؟ يتيم. فتحوا قال لهم ايه؟ قالوا عايز طعام، ادوله الطعام وفضلوا صايمين لليوم الثالث. خلاص كده فجايين هيفطروا، فجأة الباب بيخبط. مين؟ قال لهم اسير. فتحوا الباب قالوا له اتفضل الطعام. فنزلت فيهم الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسير. كلام حلو صح؟ لو واحد بيقول لي الكلام ده هديله بالقلم في وشه، ولو ان الضرب على الوش حرام. ازاي؟ جاهل ما يفهمش. انا هسأل سؤال، هو اصلا النذر اللي ينذر مع ربنا دي قله ادب عشان تبقى عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر انما يؤخذ به من البخيل. البخيل اللي هو ما بيطلعش يقوم ربنا يبتليه عشان يضطر ينذر، عشان يضطر ايه؟ يخرج. دي حاجه. الحاجه الثانيه دي قله ادب ان هو ينذر مع الله النذر بالشكل دوت، لانه كانه بيشترط على ربنا اشفي لي عيالي وانا صوم لك، اشفي لي عيالي وانا اذبح للفقير. يبقى دي قله ادب، يبقى واحده بواحده ما ينفعش. امال ايه الموضوع؟ تتخيل ده على سيدنا علي بن ابي طالب والسيده فاطمه؟ ابدا. وبعدين اصلا صيام الوصال ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم مش لغيره. ان هو يصوم يوم واثنين وثلاثه واربع ايام متصل ما يفطرش فيهم. قال صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. انا مش زيكم، انما انتوا يجي وقت المغرب لازم تفطروا، حتى لو مش هتاكل اشرب ميه، لو مش لاقي اكل كل ورقه شجره، المهم ما توصلش. لان النبي صلى الله عليه وسلم دي خصوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهم صاموا ثلاث ايام ينفع؟ يعني شو، انا ببطل لك القصه من كذا وجه. العجيبه بقى ان يتيم يجي يخبط ماشي، مسكين يجي يخبط ماشي، انما الاسير هيخبط ازاي؟ ما هو اسير. اسير يا جدعان، اسير يعني مكتف، اسير مقيد، هيجي ازاي؟ انتوا فهمتوا؟ فيبقى القصه باطله اصلا، ما جاتش في مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. بس هم ايه؟ زي لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القران بيقول ايه بقى؟ وانه لعلي. يقول لك ايه؟ لا ده مش القرآن، ده سيدنا علي بن ابي طالب. ايه ده؟ هي كل حاجة يودوها لفين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. فالمقصود يبقى العهد المدني يفترق عن العهد المكي في ان حتى القرآن اللي نزل فيه كان كله مختص بالايه؟ بالاحكام. يبقى فرضت الصلاة امتى؟ في المدينة. والصيام والزكاة، بص خدها قاعدة كده، الاحكام الشرعية فين؟ في المدينة. وعن عبد الله بن زيد قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس، الناقوس اللي هو الجرس زي الجرس بتاع الكنيسة كده، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة، عشان الناس تعرف وقت الصلاة ويجوا يتجمعوا. ما فيش ساعات، الناس مش لابسة ساعات في ايديها عشان تعرف وقت الصلاة امتى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص نعمل لهم ايه؟ ناقوس، بحيث ان هم يسمعوا صوته يعرفوا ان ده وقت الصلاة ايه؟ يجوا يتجمعوا للصلاة. فعبد الله بن زيد قال، ركز معايا مين الصحابي اسمه ايه؟ عبد الله بن زيد، احفظ الاسم ده، عبد الله ابن زيد رضي الله عنه وارضاه، قال لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا. هو الراجل بقى ايه؟ مين ده؟ عبد الله ابن زيد. نام فرأى رؤية، لقى واحد ماشي معاه ناقوس، معاه جرس بيبيعه، ماشي بيبيعه في الرؤية في المنام. فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ هو عايز يشتريه عشان يوديه للنبي، عشان النبي ينادي المسلمين به للصلاة. فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. طب قل لي إلا أحسن من كده. فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ده في الرؤية. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال عبد الله بن زيد فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. يبقى الأذان جيب إيه؟ برؤية بوحي. الأذان جه برؤية، بس أقره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الرؤية تأتيك يا مسلم بألا تتشبه بغير المسلم. شوف حتى في الرؤية ممنوع إن أنت تتشبه بغير المسلم. المسلم عزيز له استقلالية، أنت متبوع ولست تابع، الناس تمشي وراك أنت ما تمشيش ورا حد، دي عزة المسلم. بالإضافة إلى نلاحظ حاجة في الحديث، إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه هو اللي شاف الرؤية صح؟ وهو اللي راح حكى للنبي. النبي قال له إيه؟ طب يلا عشان أنت اللي شفت الرؤية روح أنت أذن. قال له لا، بلال هو اللي يأذن. ليه؟ السبب إيه؟ رسول الله قال إنه أندى منك إيه؟ صوتا. يبقى الأصل إن اللي يأذن مين؟ واحد يكون صوته كويس، لأن الأذان ده إيه؟ شعيرة من شعائر الإسلام، وهو الذي ينادي على الناس للصلاة. فإن كان صوته طيبا سمع يا أخي. ده في، عارف كان في فوج سياحي أمريكي جاي هنا في رحلة سياحة، فنزلوا في جولة سياحية للأزهر بقى والأماكن الأثرية في الأزهر والحسين والأماكن دي. كان في وقت أذان الظهر أو العصر سمعوا صوت المؤذن، بعض منهم أسلموا لصوته بس. عرفت النبي اختار بلال ليه؟ مع ان بلال كان حبشي على فكرة. حبشي، عارف يعني من الحبشة؟ من الحبشة يعني من أثيوبيا، كانوا بينطقوا حرف الشين سين، يا يعني يقول أشهد أن لا إله إلا الله. فلما بعض الصحابة قال له رسول الله طب ده بلال يعني بيقول أشهد وأنا بقول أشهد يعني، قال له هو بيقولها أشهد وبتتكتب عند ربنا أشهد برضو سيب. فهمني ليه؟ هو صوته أحسن. وزاد الإمام أحمد في رواية قال يعني عن عبد الله بن زايد يعني فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليهم، هو اللي شاف الرؤية فبيقول له قول كذا وبلال إيه يقول، ما كانش يعرف لسه، ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب، سمع صوت إيه؟ صوت الأذان. ركز معايا بقى، سيدنا عمر أول ما سمع الأذان كده جي يجري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الصوت وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. يعني عمر خطبه كمان شاف الليلة دي نفس الرؤية، فاستغرب ايه ده اللي انا شفته في الرؤية بيتقال دلوقتي. فيبقى اذن هي ايه؟ رؤية حق. يبقى اللي بيجي بقى بعد ما بيقول انا عايز اسال سؤال، هو الاذان شفت انت في الرؤيا والحديث يعني هذا الحديث رواه ابو داود واحمد والترمذي وقد صححه جماعه من الائمه كالبخاري والذهبي والنووي وغيره. هذا الحديث تجد ان الذي جاء لعبد الله بن زيد في الرؤيا علمه كلمات الاذان وهي محددة، وعلمه كلمات الإقامة وهي محددة، وعلمه بدايتها ونهايتها وبداية الإقامة ونهايتها، صح ولا لا؟ بداية الكلمات يعني ونهايتها، يبقى هي كلمات محدودة معدودة. أمال بقى اللي بعد ما بيجي ويأذنه بقى يقول لك بقى الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله والكلام اللي بيقولوه ده إيه؟ إيه ده؟ هذا من البدع، هذا من الإيه؟ من البدع. يجي بقى واحد يتفزلك ويعمل فيها بالعريف ويقول ايه هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما تردد يعني مع المؤذن الاذان فتسأل الله تبارك وتعالى ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد صالح أو لعبد مؤمن فأرجو أن أكون أنا أهو. يبقى النبي قال لنا ايه؟ صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة. يبقى أنت بتعترض ليه يا شيخ؟ اقول له انت فهمت الدليل اللي انت بتتكلم بيه الاول؟ ده دليل ضدك مش معاك. ازاي هو النبي قال ايه؟ ثم اهو السر كله في كلمة ثم دي. ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعد ما تخلص الاذان يبقى بالترتيب بعديه تعمل ايه؟ تسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه، ولكن ايه؟ في تراخي، في وقت مر ما بين الأذان وما بين الدعاء، مش لازقة فيه. هو النبي قال ثم سألوا الله لي الوسيلة ولا قال فسألوا الله لي الوسيلة؟ لو قال فسألوا كنا قلنا ماشي، إنما قال إيه؟ ثم. يبقى نفهم ونتعلم قبل ما نتكلم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حادثة تحويل القبلة، ما احنا دلوقتي بقى في شهر رجب بقى، وبعدين هيجي لنا شهر شعبان وتحويل القبلة وليلة النص من شعبان والحواديت الكذب اللي بيعملوه والاحتفالات الهقص اللي بيحتفلوا بيه. تعال بقى نشوف حادثة تحويل القبلة. عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، والكلام ده أنا اتكلمت عنه أيضا تفصيلا في ثلاث خطب متتالية بعنوان فضائل المسجد الأقصى في القرآن وفي السنة. قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، يعني كانت قبلة المسلمين هي إيه؟ بيت المقدس. فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، هما بيصلوا ركوع دلوقتي في صلاة الفجر باتجاه ايه؟ المسجد الأقصى. وقد صلوا ركعة، يبقى بقى لهم ايه؟ ركعة. فنادى ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو الكعبة نحو القبلة. عد بقى الفوائد من الحديث ده. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. أنس رضي الله عنه وارضاه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، ودي كانت قبلة المسلمين الأول بيت الإيه؟ المقدس. وما ربنا حولها ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. طب ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يحب أبدا أن يشارك لا يهود ولا نصارى في ملتهم ولا في معتقده. المسلم قلنا إيه؟ عزيز. فكانوا هم قبلتهم إلى المسجد الأقصى. والله تبارك وتعالى رأى في النبي صلى الله عليه وسلم رغبته وحبه في أن يتحول إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان الله، شوف حب ربنا للنبي إن هو يعمل إيه اللي بيرضي النبي. فلنولينك قبلة إيه ترضاها أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف مكانة النبي عند ربنا دي. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل، كم واحد بقى اللي مر؟ رجل واحد. عشان بيطلع بعضهم دلوقتي يقول لك ايه بقى، احنا ما ناخدش باحاديث الاحاد، او ده مستند ضد ايه؟ ضد اللي بيقولوا بناخد باحاديث الاحاد. يقول لك اصل الحديث ده ما رواهوش الا واحد، وانا ضمني الواحد ده ممكن يكون ايه نسي او منسيش او اخطا او ما اخطاش. يا اخي ده القبلة المسلمين اتحولت بايه، وهم ما قالولوش استنى يا عم الحاج ما نبقى نروح نسال النبي. ده هم وهم في الصلاه تحولوا على طول، وفي الركعه وهم راكعين في الركعه الاولى في الركعه الثانيه يا ربي بعد ما انهوا الركعه الاولى. لاحظت؟ ها؟ لا ده في روايه ثانيه لسه هتكلم عنها. فالمقصود ان هم تحولوا في الايه؟ في الركعه. ده يدلك على مساله فقهيه ثانيه، انك انت لو انت بتصلي باتجاه غير القبله حتى وانت في الصلاة وحد اعلمك ان القبلة في اتجاه اخر تتحرك ولا بأس عليك ولا تعيد ما فات، لان هم ما عملوش ايه؟ ما عادوش ما فاتهم. وده يفيدك برضو فايدة تانية فقهية، انك انت يجوز لك انك تتحرك في الصلاة كيفما شئت ما دامت الحركة في مصلحة الصلاة وليست تشغلك عن الصلاة. وقد صلوا ايه؟ ركعة. فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. شوف بقى الحركة قد إيه، لما يبقى الإمام واقف وراء الرجال وراء صغار الصحابة وراء النساء، وبعدين هو يتحول، يبقى هيتحول إزاي؟ هيبقى الإمام واقف وراء؟ لا، هيضطر يمشي ويجي إيه في الأمام، والصفوف كلها تتحرك وراء بعض. كل الحركة دي ليه؟ من أجل سلامة الصلاة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على أخواله من الأنصار. والكلام ده بيناه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخواله. وأنه صلى، اسمع بقى، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي 16 شهر أو 17 شهر باتجاه بيت المقدس، يبقى معنى كده أن في الشهر 17 أو في الشهر 18 اتحولت ليه؟ القبلة بقت للكعبة. لما تعد بقى 16 دول أو 17 يطلعوا شهر رجب؟ ما يطلعوش رجب. يبقى القبلة تحولت في رجب؟ عفوا، ما يطلعوش في شعبان قصدي. يبقى القبلة تحولت في شعبان؟ ما تحولتش في شعبان، ده كده تحولت في رجب او في ايه؟ في جمادة. يعني يا جمادة الاخر يا رجب. ايه بقى دخلها بشهر شعبان؟ ومين اللي قال ان هي ده حدد؟ يا اخي ده الصحابي بيقول، الصحابي اللي حضر الموقف نفسه بيقول يعني 16 شهر او 17 شهر، يعني يا جمادة الاخرة يا رجب. احنا بقى طلعنا احسن من الصحابي اللي حضر الموقف، عرفنا الشهر اللي جات فيه يعني هو احتار 16 ولا 17، احنا قلنا لا ده هو 18، وكمان قلنا له لا ده احنا احسن من ده، احنا عارفين الليله النص بالظبط، ليله النص من شعبان. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ فالقبلة لم تتحول في ليلة النصف من شعبان. ولو فرضنا جدلا يا عم ان القبلة تحولت في ليلة النصف من شعبان، برضو لا يجوز ان احنا نعمل لها الاحتفالات اللي بتتعمل، لانها ليلة كسائر الليالي. هو ربنا صلى الله، ربنا سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، او النبي قال لنا في الاحاديث، او الصحابة عملوا احتفال ليلة الاسراء والمعراج او ليلة تحويل القبلة او ليلة النصف من شعبان؟ ما عملوش الكلام ده. وأنه صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. يبقى أول صلاة صلاها باتجاه الكعبة كانت إيه؟ صلاة العصر. إنما القبلة تحولت إمتى؟ في صلاة الفجر. لاحظت الأمر؟ وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه. دي الرواية الثانية بقى، يعني الرواية الأولى قلنا رواية أنس إن هي كانت في الفجر، الرواية الثانية هنا بتبين لك بقى إن هي كانت في صلاة العصر. فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت يعني الكعبة، وكانت اليهود قد أعجبهم إذا كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. وقعد يقولوا بقى إيه ده، هو ساب القبلة وصلى ناحية الكعبة، يبقى اللي كان فيه الأول يا إما صح يا إما خطأ، فإذا كان اتجاهه البيت المقدس صح يبقى هو دلوقتي على إيه؟ على باطل، وإذا كان اتجاهه البيت المقدس باطل وهو دلوقتي على صح يبقى صلاته اللي قبل كده انتهت عليه وضاعت. فربنا أنزل قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتك، ردا على إيه؟ ده مش بس كده، ده قبل اليهود ما يقولوا ربنا قال ان هم هيقولوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني حتى قبل ما يفكروا يتكلموا ربنا قال هم هيقولوا ايه. فسبحان الله. قال زهير حدثنا إسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، صح كده؟ ناس ماتوا على اتجاه لبيت المقدس قبل إيه؟ ما تحول القبلة إلى الكعبة، فلم ندري ما نقول فيهم، يا ترى راحوا جنة ولا راحوا نار، الناس دي مالها أخبارها إيه؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. طب أسأل سؤال، هو يا جماعة القبلة لما تبقى البيت المقدس وبعد كده تحول للكعبة يبقى كده الأمر ده كده عادي وخلاص، ولا أكيد في حكمة؟ أكيد في حكمة. فما هي الحكمة في تحويل القبلة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ركز معي. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، اختبار للكل. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا. المشركين في مكة ما هم قبلتهم مين؟ الكعبة. فقالوا بس محمد بعد ما كان سابنا ومشي، بعد ما رجع دلوقتي لقبلتنا للكعبة يبقى هيجي له يوم من الأيام ويرجع لديننا ويرجع لنا بقى في مكة ويسيبه من المدينة ويسيبه من الإسلام اللي هو فيه ده. فاختبار للكل. إلا أنه الحق، فقالوا إيه؟ يبقى معنى كده أنه هو ده الحق، يبقى هو هيرجع لنا. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، كل الأنبياء اللي قبل كده كانت قبلتهم بيت المقدس، ولو كان نبياً لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقاً فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. شفت الاختبار صعب إزاي؟ وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تحويل القبلة أمر كبير وصعب، غير على مين؟ الذين هداهم الله. هم قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا، نتوجه لبيت المقدس، نتوجه للكعبة، إحنا ممتثلين أمر الله. زي سيدنا آدم، الملائكة ربنا أمرهم قال لهم اسجدوا، اسجدوا لمين؟ لله، يعني اسجدهم لله، بس قبلتكم إيه؟ آدم. فآدم قبلة للملائكة، فهم لما سجدوا لآدم عبدوا آدم ولا عبدوا الله؟ بس قبلتهم إيه؟ آدم. إحنا برضو بنسجد باتجاه الكعبة، بنسجد لمين؟ لله، بس قبلتنا إيه؟ الكعبة. هم المسلمين في الأول كانوا بيسجدوا لمين؟ لله، بس قبلتهم إيه؟ بيت المقدس. هي واضح الأمر؟ وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين لهذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم، وإن كانت بأيديهم فلابد من تخليصها يوما؟ لما ربنا خلى بص، انت ممكن تيجي تقول ايه؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى هيجعل المسلمين في الاخر ان هم يتوجهوا الى الكعبة، طب ليه وجههم اصلا من الاول لبيت المقدس؟ كان لازمتها ايه؟ ما خلاص كان من الاول وخلاص يبقى للكعبة. قلت لك عشان الحكم اللي اتكلمنا بيها، بحيث ان هو يتضح الصف والناس اللي في الصف، وكل يمتحن من المشركين في مكة واليهود في المدينة والمنافقين اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والصحابة اللي امنوا بالنبي. وفي نفس الوقت عشان دي رسالة من ربنا، بيقول لي للمسلمين: يا مسلمين ما تنسوش المسجد الأقصى، ان ده كان قبلتكم في يوم من الأيام، ازاي تسيبوا قبلتكم في يد أعدائكم؟ فهمت المعنى ايه؟ وبعد ذلك شرع الصيام والزكاة وصدقة الفطر. ما احنا قلنا بقى خلاص دخلنا في العهد المدني، يبقى كل الاحكام ايه؟ تتوالى بقى. وخلي بالك احنا بنتكلم دلوقتي برضو، والايام برضو علينا بتتوالى. احنا دلوقتي في شهر ايه؟ رجب، وايام ودخل علينا شهر ايه؟ شعبان، وشوية ودخل علينا ايه؟ رمضان، وزكاة الفطر والقيام. مش كل ده برضو نفس اللي بنقوله اهو؟ وفي شعبان من هذه السنة، أني سنة؟ السنة الثانية من الهجرة. ما في السنة الثانية من الهجرة فرضت الصلاة والصيام وزكاة الفطر، خلاص؟ في هذه السنة الثانية من الهجرة أوجب الله صوم شهر رمضان على الأمة الإسلامية، وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يصوم 3 أيام من كل شهر، اللي هم 3 أيام القمرية، اللي هم 3 أيام البيض. وبالمناسبة بقى عشان نصحح لكم المعلومات، ان 6 أيام اللي من شوال اللي بعد رمضان دول ما اسمهمش 6 أيام بيض. الناس بتسموهم 6 أيام بيض، لا هما مش بيض، اسمهم 6 أيام من شوال. انما 3 أيام القمرية اللي هو 13 و14 و15 من الشهر العربي، دول اسمهم 3 أيام البيض. ليه؟ لان القمر فيها بيكون مكتمل، بيكون بدر، فبيبقى السماء وبيبقى في القمر لونه ايه؟ ابيض. فعشان كده اسمها 3 أيام الايه؟ البيض، او 3 أيام القمرية من كل شهر. اليوم من دول ب10 أيام، يعني صوم الثلاثة كأنه صام 30 يوم، كأنه صام الشهر كامل، خلاص؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يفرض عليه صيام شهر رمضان كاملا كان يصوم 3 أيام من كل شهر. والصيام من دعائم هذا الدين والفرائض التي يتم بها النظام، فإن الإنسان مجبول على حب نفسه والسعي فيما يعود عليها بالنفع الخاص، تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين. انت همك تاكل، ومش مهم الفقير ياكل ولا ما ياكلش، المهم ان انا بات وبطني ايه؟ شبعان مليان. فلذلك شرع الصيام من اجل ان يشعر الغني بالايه؟ بالفقير. وده بقى يبين لك ميزة وفرق شريعة الصيام في شريعة الإسلام عن غيرها من الشعائر الأخرى والديانات الأخرى. يعني في الديانات الاخرى تجده مثلا يصوم عن بعض المطعومات ولكن ايه ياكل برضه طول اليوم ما فيش مشكله. طب ايه الفايده اللي عايد عليه؟ انت بتصوم تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوه من طلوع الفجر الصادق الى غروب شمس ذلك اليوم. ليه؟ لحكم عظيمه كتيره جدا، منها ان يشعر الغني بالفقير. بس مش هو ده الاصل الرئيسي في مساله فرض الصيام، والا كان الفقير ما يصومش بقى، صح؟ امال الفقير بيصوم ليه؟ لان الصيام تهذيب للنفس وترويض ليها وتربيه. انت نفسك خلي بالك، نفسك لما بتعودها على شيء بتستأسد عليك، بتبقى اسد، بتطلب اكتر. فلما هي انت معود نفسك، هي نفسك النهاردة عايزة تاكل فبتعمل ايه؟ بتجيب لها اللي هي عايزة بتاكل، عايزة تشرب بتشربها اللي هي عايزة. ما هو اللي انت عارف اللي بيشرب سجاير بيشرب ليه؟ نفسه قالت له عايز اشرب ميه شربها ميه، عايز اكل اكلها، قالت له عايزين جاتو جاب لها، عايزين كذا عايزين كذا. كل ما تقول له عايزين عايزين يقول لها ايه؟ خدي خدي خدي. لحد ما في مره قالت له عايزين سجاير، قال لها خدي. عايزين بانجو، خدي. ما هو معودها ان هي ايه؟ اللي بتطلبه بتاخده. فلذلك خلاص، مره عايزين نبص للبت اللي ماشيه في الشارع دي، يا ستي بصي، يقول لنفسه بصي. خلاص بص، هي هتقف على كده ولا الامر بيتطور؟ خلاص ما تيجي نكلمها، يقول لها روحي كلميها، كلمتها. ما تيجي نمشي معاها، تمشي معاها. ما تيجي نزني، يلا نزني. ليه؟ هو عودها ان كل اللي عايزاه الصيام بيجي بقى بيفرمل. اقف نفسك كل حاجه هي عايزاها، وقف بقى، اديها ايه؟ اديها مره شويه كده بقى هدنه وراحه، وانت تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك. فده برضو من ضمن فوائد ايه؟ الصيام. لذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في الاشهر الحرم ورجب من الاشهر الحرم. في الاشهر الحرم النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيصوم 3 ايام من رجب زي ما بعض الناس المبتدعه بيعملوا، يقول لك صوم 3 ايام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال انه لا يفطر، يعني صايم النهارده، تقول هيفطر بكره، تقول ليه صام، يفطر بعده تلاقيه صام، يفطر بعده الله. فتلاقيك انت تلاقي النبي صايم صايم صايم، تقول ايه؟ يبقى مش هيفطر. تفاجئ تلاقيه ايه؟ يفطر. تقول يبقى بكره ايه؟ هيصوم. تلاقيه يفطر. تقول خلاص يبقى بكره هيفطر، تلاقيه يصوم. ايه ده؟ مش ماشي على نظم معين. ليه؟ عشان نفسه ما تتعودش، ما تلحقش تتعود على نظام. تيجي خلاص اتعودت على الصيام. عشان كده كان احب الصيام لله تبارك وتعالى صيام مين؟ سيدنا داوود. ليه؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. هو بيفطر النهارده، نفسه بقى خلاص ايه؟ فطرت في المغرب، يقول له بقى يلا عايزين بقى ناكل كنافه وكلاش وقطايف بقى ونعيش بقى حياتنا بالليل في العيش. يقول لا ده احنا هنصحى عشان نصوم بكره. يجي يصوم، فاهم ازاي؟ فما بيخلاش ترس على ايه؟ لا عارفه تلحق تصوم ولا عارفه تلحق ايه؟ تفطر. فهو اللي بيروض نفسه مش نفسه اللي ايه؟ فده برضو من ضمن فوائد الصيام. فوائد الصيام بقى، انا كل الكلام ده هتكلم عنه تفصيل ان شاء الله في شهر رمضان مع بعض الاحكام المتعلقه بالصيام. برضو من ضمن فوائد شهر من فوائد الصيام، عشان بس تعرف فرق صيامنا من صيام غيرنا، برضو من ضمن فوائد الصيام وحكمه ان ربنا بيقول لك امتنع عن الحلال، امتنع عن زوجتك الحلال اثناء الصيام. دي زوجتك اصلا حلال، يبقى اللي امتنع 30 يوم وخد دوره مكثفه قرص 30 يوم يبتعد عن زوجته الحلال، هيبقى يجي بعد كده بيبص الحرام. فهمتني؟ لما يمتنع 30 يوم قرص مكثف دورة تدريبية على انه هو يمتنع عن الطعام الحلال، هيبقى ياكل رشوة ولا اختلاس ولا يشرب مخدرات ولا سجائر ولا غيره؟ لا طبعا، ده اللي بيصوم صح. انما سيبك انت من صيام كتير من الناس، اصل الصيام في صيام العوام وفي صيام الخواص وفي صيام خواص الخواص. ده تفصيله ان شاء الله في رمضان، مش هنقوله دلوقتي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود شرع الصيام، فإن الإنسان مجبول على حب نفسه والسعي فيما يعود عليها بالنفع الخاص، تاركا ما وراء ذلك من حاجات الضعفاء والمساكين، فلا بد من وازع يزعه لحاجات قوم أقعدتهم، يعني أصبحوا لا يستطيعون القيام من أجل طلب حاجاتهم. مثلا هو إيه؟ كسيح، لا يستطيع أنه هو يسعى في طلب الرزق، مثلا كفيف، رجله مقطوعة، ايده مقطوعة، مريض، طب ده هيسعى ازاي وياكل ازاي ويعيش ازاي؟ يبقى ده محتاج ايه؟ ان ربنا انعم عليه بالصحة دي، ان هو يشعر بقى بغيره وان يقف جنبه. هو ده الاصل. فلا بد من وازع يزع لحاجات قوم اقعدتهم قواهم عن ادراك حاجاتهم، ولا اقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش. انت عارف هما ليه ما حسوش يعني احمد عز وجرانا والحراميه بتوع بلدنا اللي سرقونا دول اعوان مبارك، لما سرقونا سرقونا ليه؟ عارف ليه؟ اسباب كتيره، من ضمنها ان هما ناس عايشه في الايه، عايشه في النعيم، معاها فلوس كتير، وبيركب العربيات المكيفه، ومش حاسس بوجع الشعب في حاجه. فهو ظن ان الشعب كله ايه، معاه فلوس زي، والحرامي بيفكر الناس كلها حراميه، فهو قال لك ايه، يبقى الشعب مش تعبان، هو معاه، فحلال ايه سرقتهم هم كمان. ما هو اللي بيركب يا جماعة الأوتوبيس ويقف في الزحمة ويتأخر على شغله مش زي اللي بيركب عربية مكيفة. ده لما الاتنين يتقابلوا مع بعض في نفس الوظيفة تلاقي معاملة ده لده، رغم انهم زمايل في نفس الوظيفة، تلاقي ايه مختلفة. ليه؟ لان ده مش حاسس بالمعاناة اللي بيعانيها مين، الاقل منه في المجتمع. فلذلك كان من فوائد الصيام حتى يشعر الغني بالفقير. وما تنساش طبعا ان المهاجرين جايين فقراء رايحين ماء المدينة، وهم دلوقتي يعني ضيوف على سكان الايه المدينة، فلازم الغني يحس بقى بالفقير. وما تنساش اهل الصفة اللي جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، طب دول لهمش مأوى؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اخى بين المهاجرين والانصار اصبح لكل واحد من المهاجرين له اخ من الايه من الانصار. طب هل كل المهاجرين كان لهم نفس العدد من الانصار؟ لا، اتبقى شويه كتير. الشويه دول بقى مين ليهم؟ جلسوا في المسجد بقى هم اهل الصف. طب مين يشعر بيهم؟ فلابد من فرض الايه الصيام ليشعر الغني بالفقير. ولا اقوى من ذوق قوارص الجوع والعطش، إذ بهما تلين نفسه ويتهذب خلقه، فيسهل عليه بذل الصدقات. ولذلك أوجب الشارع الحكيم عقب الصوم زكاة الفطر. بعد الصوم على طول دايما تيجي إيه؟ زكاة الفطر. ده مش بس كده، ده كمان ما تتأخرش على، اوعى تطلعها قبل صلاة الإيه، اوعى تطلعها بعد صلاة الإيه العيد. ليه؟ ليه؟ عشان يلحق الفقير إن هو يعيد ويفرح وياكل. وبالمناسبة اسمها زكاة ايه؟ زكاة فطر ولا زكاة مال؟ زكاة فطر يعني فطر يعني طعام، يبقى تخرج ايه؟ طعام. وزكاة المال تخرج ايه؟ مال. وزكاة الزروع والثمار بتخرج ايه؟ زروع وثمار. وزكاة الماشية بتخرج ايه؟ ماشية. فجنس الذي يعني الذي تريد ان تزكي عنه تخرج من جنسه. ليه من جنسه؟ هو ده شكر النعمة. يا رب انا بشكرك على بهيمة الانعام، فبعمل ايه؟ بخرج بهيمة الانعام. بشكرك يا رب على نعمة الزروع والثمار، فبخرج زروع وثمار. عارف ليه؟ عشان زي اللي انت كلته الفقير ياكله. فهمتني؟ شفت بقى عظمة الاسلام؟ بس يا ريت نفهمه. بعض الناس بقى يطلع يتفزلك ويقعد يقول لك بقى لا احنا نخرج لهم فلوس عشان هو يبقى يشتري اللي هو عايزه. طب يا عم لما انت سخي وحلو قوي كده طلع له الصدقه زكاه الفطر طعام وطلع له فلوس، بدام انت قلبك عليه قوي، صح ولا لا؟ وبدات قريش قالت لك بس ده المسلمين كده بقى عاشوا ايه، دوله اسلاميه وليها قانون اسلامي بيحكمها وليها قوانين اجتماعية واقتصادية وليها جيش وليها دولة كاملة، والمسلمين كده بقى خلاص خرجوا بقى من مكة وعاشوا بقى، وبقى اللي عايز يدخل الإسلام يروح لهم هناك، وبقت لها بقى دولة وسيادة وقيادة. ده على كده ممكن في يوم من الأيام يجوا ايه، يجوا علينا. فالحل ايه؟ نحاول بقى ان احنا نعمل زعزعة في الداخل. فبدأ المشركون يتصلون برأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول للتعاون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قد أسلفنا ما كان يأتي به كفار مكة من التنكيلات والويلات ضد المسلمين، وما فعلوا بهم عند الهجرة مما استحقوا لأجلها المصادرة والقتال، إلا أنهم لم يكونوا ليفيقوا من غيهم ويمتنعوا عن عدوانهم، بل زادهم غيظا أن فاتهم المسلمون ووجدوا مأمنا ومقرا بالمدينة، فنكبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وكتبوا له كتابا، وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس الأنصار قبل الهجرة، فمعلوم أنهم كانوا مجتمعون عليه وكادوا يجعلونه ملكا على أنفسهم. أصل أنت عارف قبل النبي صلى الله عليه وسلم يجي المدينة كان الأوس والخزرج الأمة الأنصار كانوا عملوا التاج، خلاص عملوا التاج وحطوا له الخرزات وحيلبسوا بقى لمين؟ لعبد الله بن أبي بن سلول، يبقى هو رئيس إيه؟ رئيس المدينة المنورة وزعيمها. فجأة جه النبي صلى الله عليه وسلم، راحوا ايه الكل التف تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن سلول يعمل ايه بقى؟ يبقى اكبر عدو لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن ابي بن سلول بقى هو ده سبب انه بقى من المنافقين، بل بقى هو كبير المنافقين. عمل بقى اتفاقية مع قريش لزعزعة الامن الداخلي، ويعمل بقى فتن طائفية، ويعمل بقى ايه اللي انتوا شايفينه ده. كل اللي بيعمله ده مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول. بس عبد الله بن ابي بن سلول بتاع عصرنا اسمه ايه؟ ها؟ اسمه اعوان مبارك، اسمه غير المسلمين، اسمه كتير. بس احنا بقى عايزين نعرف عبد الله بن ابي بن سلول عمل ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم اتصرف ازاي للحفاظ على كيان الدولة الإسلامية عشان احنا كمان نحافظ. فده ان شاء الله الدرس الجاي مش النهارده. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.